الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة الكرام، نلتقي مع الدرس 37 من دروس فقه الدعوة إلى الله، ولا نزال نشرح مقومات الداعية. انتهينا من المقوم الأول وهو المقوم الإيماني، الإعداد الإيماني، وانتهينا في الحلقة السابقة من المقوم التربوي الأخلاقي، ونشرع اليوم في مقوم جديد وهو المقوم العلمي. قبل أن أشرح في هذا المقوم، في الدرس اللي فات توقفنا في واحد النقطة، كنا تحدثنا عن الوقت، استثمار الوقت. قلنا هذه صفة أخلاقية، لازم كل مسلم يتصف بها، خاطر غير هو اللي يعرف قيمة الوقت. الأصل هو هذا، المفروض كل إنسان مسلم يعرف قيمة وقته ويحافظ على وقته ويستثمر وقته. وقلت لكم مرة اللي فات ما كاينش إنسان ما يضيع ليش وقت، باش واحد ما يكونش زعما يدخل في الخيال ويكون مثالي. كلنا نضيع أوقاتنا بدون استثناء، ولكن ظاهرة التضييع للوقت بغير مراقبة، بغير يعني احتياط، هذا أمر لا يجوز في حق المسلم، ولا يجوز أكثر في حق الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. أعتقد كانت نقطة السادسة، كنا نتحدث عن استثمار الدعاة والعلماء والصالحين لأوقاتهم. هذه النقطة اللي كنا تكلمنا عليها في آخر الدرس، ذكرنا بعض النماذج ورشدت الإخوة إلى كتب متخصصة في رصد يعني وقائع محافظة الدعاة والعلماء لأوقاتهم، وذكرت كتابين خاصة. هناك كتب كثيرة، منها كتاب الدكتور يوسف القرضاوي عن الوقت، وكذلك كتاب الدكتور عبد الفتاح أبو غدا قيمة الزمن عند العلماء، وكذلك كتاب للكاتب نفسه تحت عنوان صفحات من صبر العلماء في العلم والتحصيل، وغيرها من الكتب. وهذه الكتب تشير إلى بعض الوقائع. الأولى تحدثنا عن الفضيل بن عياض المرة اللي فات، تحدثنا عن ابن تيمية الجد، وتحدثنا عن ابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري نهار اللي مات حسبوا له التلاميذ نتاوعو، حسبوا له عدد الأوراق اللي كتبها، يعني حسبن أشحال فورق ثيني قورا سوفوسيس سقسمي بضر 14 سنة، نتايا عاش 86 سنة، يقعاش اكسد 14 سنة صافي قيم 72 سنة، خطر إلى غاية 14 سنة ذاق شيش، مازالو صغير يلعب إلى آخره، ما نستناوش من واحد عنده 14 سنة باش يكتب. ولكن هو العمر نتاعو كان 86 سنة اللي عاش، نحولو 14 سنة الأولى، 14 سنة ميقلا مشطوح، أشحال دي قيمن 86 ناقص 14، شكون يعرف الحساب؟ 72، 72 سنة اللي بقات، جمعوا عدد الصفحات كامل اللي كتبها ديفيزي بار 72 سنة، لقاو لا مويان يكتب 14 ورقة في اليوم، 14 ورقة في اليوم. يعني سمحوا لي، هذه اللي باغي يحسب يلقى 358 ألف صفحة اللي كتب هو كامل كيتجمعها كامل، أكثر من 358 ألف صفحة قسميثنت على عدد السنين. وإذا كان طبعا هذا يصعب، 72 سنة مضروب في 365 أو 64 يوم، المجموع قسم عليه عدد الصفحات 358 ألف، تلقى بمعدل 14 صفحة يكتبها يوميا. وهذا الكلام راه وارد في الكتاب المذكور. نذكر أيضا أمثلة أخرى. القاضي أبو يوسف، أبو يوسف هذا اسمه قاضي القضاة، قاضي القضاة يعني هذه درجة عالية. كان في اللحظات الأخيرة نتاع الموت كان يباحث في مسألة فقهية، معنتها باغي يستثمر الوقت نتاعو إلى آخر لحظة. ألم دقيقة ثانكروث نتسامز ليقار يفغى ثموسني يفغى المعرفة إلى آخر لحظة في حياته، وهذا أيضا موجود في الكتابين. وكذلك من العلماء الذين يذكرون في هذا الباب الإمام البيروني، وهذا ذكرناه في أكثر من مرة. يقول لك أحد المؤرخين وهو سخاو، يقول لك أكبر عقلية عرفها التاريخ هو هذا الرجل الإمام البيروني، عقلية كبيرة. هو عالم في الفلك، عالم في الحساب والرياضيات، عالم في اللغة، وعالم في الشريعة، جمع ما يسمى بالمعرفة الموسوعية، ما هوش متخصص في حاجة برك. هذا الرجل الإمام البيروني كان يقرأ ويتعلم ويحصل حتى اللحظة الأخيرة أيضا قبل ما يموت. سمع العواد الزوار نتاعو يتناقشوا في واحد المسألة، هو قال لهم كي تلقاو الجواب أعطيوني الجواب. وقالوا له انت راك الان رايح للممات، يعني تودع الدنيا، واش تدير بالمعلومات الان مادام راك رايح؟ قال لهم خير لي ان القى الله وانا اعرفها افضل من ان القى الله وانا اجهلها. خير قبل ربي سبحانه كسنخت المعلومات تاقيت اجريت، خير ما قبل ربي سبحانه كوت السنغاره. هذه فقط امثله. الامام ابن الجوزي، الإمام ابن الجوزي ذا شو دينيس فلاس الإمام ابن تيمية، الإمام ابن تيمية يغرد تاريخ ابن الجوزي إنه يألف حوالي 1000 رسالة. تصور يعني حوالي 1000 رسالة بين كتاب كبير وكتاب صغير أو رسالة صغيرة، المجموع أبيبري 1000 يكتب يقول هذه الحياتيس. وربما طبعا هذا العدد يعني كبير جدا، وكثير من العلماء اللي قالوا أكبر مصنف هو ابن الجوزي، يعني يطسي قورا تقريبا غلفيث لكن ملان في المؤلفات. الإمام الذهبي كيف كيف، الإمام الذهبي هضر دماء كدينا ابن تيمية فلاس، الإمام الذهبي إن يشور في غلاذيون يكتب آزال يكتب الإمام ابن الجوزي في جزود شهادات من العمالقة. شكون هما؟ الإمام الذهبي والإمام ابن تيمية. كذلك الإمام النووي، الإمام النووي معروف بقلة أكله. الإمام النووي معروف من كبار العلماء، من كبار العلماء. فهذا الرجل أثر عنه أنه كان يتغدى مرة واحدة، يأكل وجبة واحدة في اليوم والليلة، يرياض كذواس استيوث المكلة فقط. وطبعا كي يقول يثمث الامور كي ماشي معناتها واحد لازم يكون كما هو، فقط باش نعرفوا ان الانسان ما يلزمش يكون عبيد نتاع البطن نتاعو. اذيلي خطلاني مذانا القهوه الصباح لو كانوا تي في السارة ما يضوي ما يخدم ما يشوف والو، ما يقرا ما يدير والو، لازم القهوه الصباح وهذه تشاكاطون الله الله انشتيلات شويه بوذيك شويه الزيت وكذا ارنو ياس القهوه تافريكانت باش هذا اللي نتوالنيس. ام بعد في 12 فالطناش أتفض رطاف إلى قاذيتش، أم بعد ثانلت إلى قاذيتش ثانلت ثمديث إلى قيس القهوة تمديث قهوة تاني في الصباح وفي المساء، ومن زاد عن ذلك فقد أسى إلى قيمنسي. الحاصل تفكي الوقتيس تفض يعني أشحال قتكي وعبوضيس. العلماء مزورة يثمثن فكان غد أروع مثال ودنقار في المنثتاران غاشي كلازم يكون كيما الإمام النووي، ما هو الشرط من ديروا في بالنا أن هؤلاء الصفوة من العلماء يعطوا قيمة بزاف لغذاء العقل. أمكن بلك نتخمم نكون ياسا ونتصفر طريقة عبوط النغ ليه نتصفر طريقة العقل إنسان. الإمام الشافعي إنه كنسى شهية من دي حضرات غرغ الإمام الشافعي إنه سير الشهية يك أمذ لاقلي وذي المخي وذي ماني وكامل سير الشهية كبيرة باش غرغ إنه كما كنسى عن بعض الناس الشهية نتاع البطن نحو المأكولات. كذلك الإمام الشوكاني، الإمام الشوكاني أيضا من كبار العلماء، صاحب كتاب عظيم اسمه إرشاد الفحول في علم الأصول، وقيني كان يدرس 13 درس في اليوم والليلة، قدر تقول 13 كونفيرونس يخدم يرياض أكوذواس، يرياض أكوذواس المجموع يخدم 13 درس يخدم في مختلف علوم الشريعة الإسلامية. باش نزري ثمن ذا كمثال على أن هؤلاء كانوا يستثمرون أوقاتهم أحسن استثمار. وربما من باب الوفاء نذكر واحد من الشيوخ خطر اللي مات، خلاص اللي كان حي ما نش عارفين واش يدير في حياته، ولكن اللي مات عندنا حق باش نعطيه الشهادة عليه، الدكتور حمود حمد الله رحمه الله، كاملكم اللي يسمع به كاملكم اللي يعرفه معرفة شخصية، أعتقد اعتقادا جازما أنه ينضم إلى هؤلاء وبدون مبالغة، كان من الرجال الغيورين والرجال الذين يحبون العلم حبا جما، كان يهتم بالتحصيل العلمي واستثمار وقته، لم أجد مثله في حياتي وربما لن أجد مثله. فبالتالي هذا الرجل نذكره في هذا الدرس من باب الوفاء ومن باب الاعتراف بفضله وتقديره. طيب بعد كل هذا يتمثل الآن نتحدث ثالثا، قلنا أولا الإعداد الإيماني، ثانيا الإعداد التربوي، ثالثا الإعداد العلمي. طيب ها ترى الإنسان يقدر يدير دعوة بلا العلم، بلا ما يكون عنده باجاج في العلم، هكذا يقول كان ندير الدعوة الإسلامية بالكلام. قلت لكم جماعة الخير فيما سبق أن الدعوة بمفهومها العام أي إنسان يقدر يديرها، أي نيسن أثيم لوياض نبيد الآية وكذا الحديث، ربي سبحانه مدينة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن دون تخصيص. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يناد بلغوا عني ولو آية، يعني يون ميسن يوثن تمثالت يوثن الآية يون الحديث يوثن تمسني ذي الدين أتي السوى الضيوياض. الوجبة مفروض علينا ككل، ولكن الدعوة بمفهومها الاصطلاحي التخصصي لازم الإنسان يكون عنده إعداد علمي، لازم إلى قد يسعو قاعدة معرفية صحيحة باش يقدر ينشر دعوة الإسلام. الإعداد العلمي يتمثل موضوع حوجة لكن ألخصه في حدود درس واحد فقط من نهاية الدرس إن شاء الله. أولا بلا ما غريغ دلايث زرمك مثلا بلا ربي سبحانه يصاد في العلم والزرم لا يثمزورث الكلمة ثمزورث اقرأ يوصيغ ربي سبحانه باش نغر اقرأ. أما كان دينا النبي صلى الله عليه وسلم في أول آيات في أولى الآيات اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر الآية. طيب وهي كثيرة تعرفونها، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقل ربي زدني علما، أو ربي سبحانه يعلمنا كيفاش ندعوه، أربي يرنو يغذي ثمسني أربي يرنو يغذي العلم خطر وما أوتيتم العلم إلا قليلا، آية أخرى وقل ربي زدني علما. المسلم حينما يقرأ هذه الآية لازم يحقق مقتضاياها مقتضياتها، المعنى يسبش ربي سبحانه وغي السحفظ بلي العلم ذيون الخير ذا مقران إلا قديما ذعو ربي سبحانه، أما كانت نذعو أغيف كربي الصحة أغيف كربي الدرية أغيف كربي كذا أغيف كربي كذا إلا قان ذعو ربي باش أغيف كربي العلم كنت مسني وخطر ما كن ساء العلم أما كنا نقرب رسيدي ربي أما كنا نقوذ ربي سبحانه عز وجل أني السين القماس الآية إلى ربي سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. كذلك يثمثن لو كانت صغر ذا القرآن والسنة أتجب ضيوث الخلاصة مهمة جدا، ما هي تشكيل العقلية العلمية لدى المسلم العقلية العلمية. اليوغا اللي تريزوني بطريقة علمية. لذلك كل إنسان منكم، كل واحد منكم عنده علاقات، أتفضل بعض الناس ما عنده جيك وليس عرام ومقارن استقبالي في الميزان غصواف ورسالة مشكلة. وطبعا مثل هذه الناس يعقد لك الأمور، ما تقدرش تتفهم معاه، خطر رسالة لوجيك ورسالة المنطق، في حين شرع ربي سبحانه عز وجل مثل ذاك القرآن والسنة أتفض من الخلاصات قويني غيرين نكوني يشكل العقلية العلمية لدى المسلم. أذيغل المخيس علمي، أي تريزوني بطريقة علمية، يستقبل بطريقة علمية، يتحدث مريه الضرب بطريقة علمية منهجية، ما يخدم تحليل بطريقة علمية إلى آخره. ونقطة مثلا تحتاج تفاصيل ولكن أذكر فيها بعض النقاط. كيفاش تتشكل العقلية العلمية في شرع الله سبحانه وتعالى؟ من خلال مظاهر كثيرة، أهمها واحد، رفض أي دعوة بغير دليل. تجي قرن العلماء أي دعوة أتدينيض إلى قد سعو دليل في ثكا، تستند على دليل، تستند على حجة. فما هو الدليل؟ الدليل يختلف من دعوة إلى أخرى، كباركة من حالة إلى أخرى. كل مرة واش المطلوب منك؟ مثلا في مجال الحسيات، أين يعني الحسيات، ذا شو الدليل المطلوب؟ إما المشاهدة إما التجربة. ما رديني مثلا أرزق شرفاوي، مسجد أرزق شرفاوي لموكاتينس تزيزاوث خضراء، ثاقي حاجة حسية، نزمر أنوالي، نزمر تنتفسفوس. كيف، ما هو الدليل المطلوب؟ الدليل هو المشاهدة، يزري المشاهدة هي الدليل في المجال الحسي أو التجربة. أمشي أتعقل بلي مثلا أذفل الثلج ذا صماض، الثلج بارد، باش عن طريق التجربة تحط يدك وتزرد بلي ذا صماض. أمشي أتعقل زرد بلي النار محرقة في مست الصرغاي، عن طريق التجربة، إما سفوس بنادم عن طريق الحس، عن طريق الماء، تغلي الماء وشوف الماء يغلي وتعرف ويطعرف البخار إلى آخره، وتفهم باللي أن النار محرقة، فيها عنصر الإحراق، فيها عنصر الإشراق، ثيمس ساعين عنصر الإشراق ذين تضوين تكثفات الضوء، وعنصر الإحراق ذين الصرغين، أين الصرغين ثيمس، هذه هي زيش قبلوك أدفانترشتيك إلى آخره. أمش خدم من زيش هذه شعل ثيمس دقخان أديو صغاران ذي الكانون، حاجة وحويجة منها ذي السحمو، منها ذي السباش والمكلايس، منها التفاث. لأنه قد بالك مزرارة يمقرنكي وقال مشتاق زرينارة في زفت، وما قارن في زفت، قارن مدنس في زفت، أتيش عليك ملميث فوق يرنو ثائض وهكذا تشمع تقود فنار ذي الوقت الني. لذلك يثمثل بين قوسين سيدنا إبراهيم الخليل نهار اللي المشركون رموه في النار، ربي سبحانه عطل عنصر الإحراق وترك عنصر الإشراق، في مست ساعة ما كدني غين تضوين ينصر غين. سيدي ربي يفكاس الأمر يثمست يناس يا نار كوني بردا ويحبس كدينا بردا يحبس دين إبراهيم الخليل في كونجلي، هذه كونجلي خلاص بردا، ولكن ربي نس وسلاما، بردا وسلاما على إبراهيم. المعنى سيدي ربي كساس يثمست صفة أو عنصر الإحراق أين تضرون أين الصرغاين، فقمت كان عنصر الإشراق أين تضوين تراجون أذي رغ أسميث فك تخسي من بعد فاصلنا إبراهيم سالم والحمد لله. إذن مثلا وقي الشرع الإسلامي يعلمنا، هناك آيات كثيرة فقط نعطي لكم الخلاصات باش يعني نربح الوقت. إذن الدليل في الحسيات هو التجربة أو المشاهدة، وفي العقليات في المسائل العقلية مسائل كيكون جدل عقلي، مسألة فكرية، مسألة عقلية. ذا شو الدليل؟ ماشي هضرك انك يعجب، لا، الدليل هنا هو البرهان النظري، البرهان النظري، الحجج لزارجيومات في الأدلة المنطقية، للمنطق منطق لا يعرفه المنطق كما يقول السادة المناطقة في علم المنطق. إذن هذه لذلك رب القرآن الكريم ناد قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. شوف يعلمنا لا لوجيك، ماشي كان كواحد الذي يهضرك دس ياجف اهضر واهضر واهضر، لا، ربي سبحانه يبغى أن غلا نتخمم طريقة سيونتيفيك إن يش قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. مثل اللي ذفاف انتذتس ذفاف الصدق أو البرهان أو الدليل أو الحجج. إذن المشاهدة والتجربة في الحسيات والبرهان النظري في العقليات، وصحة الرواية في النقليات. النقليات يعني الأشياء التي تنقل في شكل أخبار وروايات. ذا شو الدليل ذاكي؟ صحة الرواية، السند، السند. زرمي ثماثن علماء الحديث كيفاش خدموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ خدموها بهذا الشكل، مفهوم، درسوا الرجال وعرفوا اللي عندهم الصفات نتاع الأمانة نتاع الصدق نتاع كذا نتاع كذا، فأصبحوا سيدي السورس انتذت خطر قرن القبائلي ذي المثل أرجز ورنساي في ذت ورثين فعليمين، أرجز ورنساي في ذت ورثين فعليمين. معنتها الراجل اللي ماشي معروف بالصدق، معروف بالكذب، قال لك ما ينفعوش القسم، من كل حاجة والله، من كل حاجة والله، معنتها يضرب لي ماشي تيدي قار سي بوسا قار ذي المثل أرجز ورنساي في ذت ورثين فعليمين. لذلك يتمثل علماء الحديث ظفرن يوثل لاميطود باش أذغد سيوظن الأحاديث يصحان في النبي صلى الله عليه وسلم. سيبوسا زرمي الحديث المتواتر، الحديث الصحيح، الحديث الحسن، الحسن لذاته، الحسن لغيره، الحديث المرسل، الحديث الغريب، الحديث الموضوع، الحديث ضعيف، أشي مدوسا كل خطر سعدات غورفال صفانتن الصفية ماشي كان كان، لا، من الأمور اللي اعتمدوها السند، السند، صحة السند وقوة السند. أنفر يكون يدوني سنغ أتفضيوني بوكد الخضار أشيني ذرا كذا وكذا، أسيض وكد ينان أشيني ذي الفلاني، الفلاني ويس دينان ذي الفلاني، عن عن عن ثلاثة ثلاث شيني ما سنطن وكذاكي ذير قزن تيذتس ذو قدي هدرن الصح يطمئن قلبك. السند صحيح، ولكن باسم العلماء سلسلة ذهبية، سلسلة ذهب، وقيل ذي المعنى يعني الصحر الصح عن فلان عن فلان عن فلان أكن ملا أصحاب ثيثتس، وقال لكم قر سلسلة ذهب، سلسلة ذهبية، السند صحيح، أنت تصدق هذا الخبر. أشي مثل من هذا الخبر أجيني خطرت الزريضة كن ملا نسيد ديفنالا إما إلا إلا يون جرس معروف بس الكذب. أسين ذا ولدي بين قوسين ذي الشك، الخبر أجيب ما يكونش لا ينال مرتبة اليقين أرغوريه ما كن ماشي تذت يصحن 100%. لذلك يثمثن الإمام الشافعي ذي رضو ربي فلاس ينادي ونبوال يناد من أسند فقد حمل. لذلك الشرع ربي سبحانه مثلا في هذه النقطة تصل آياته يعني فقط ربحان الوقت. لذلك نأخذ الخلاصة، صحة الرواية في النقليات كي تنقل الخبر لازم يكون صحيح، وهذه من الآيات تتكلم في هذا الموضوع. ربي سبحانه يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، بنبأ خبر رواية يبويتيد أنا حبس لقي ودينار فصدقوه وزرعوا الخبر ونشوره خطي إنك فتبينوا. شفتوا العقلية العلمية؟ فتبينوا علاه لماذا نتبين؟ يعني ثبث ثمن ون نذيس الطرسيس الخطئ. النتيجة أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. خطر مناشد قرذين دما أتظلم ظيم ذانا ذي الباطل ويوم القيامة أدقرذ ذين دامة أتندمض. إذن إثمثا ثقي أولا ذيكس ألف با إذن رفض أي دعوة بغير دليل، أي كلام يعتبر في نظر الشريعة دعوة، والدعوة لازم تبنى على دليل. إذا كانت في الحسيات الدليل المشاهدة أو التجربة، إذا كانت في المعنويات أو في العقليات الدليل هو البرهان النظري، إذا كانت في النقليات الدليل هو صحة الرواية. ألف باء جيم. ثورة اثنين، اثنين رفض الظن وتحري اليقين. الظن ولقرب بعد ما ذي كل حياتي في الشك، الشك الظن كل حاجة واقيلة واقيلة واقيلة لحياتي سكتفنا في واقيلة ثقيل وذنرغ في الصح. شرع ربي سبحانه عز وجل يعلمنا التثبت كما سمعت الآية قبل حين، ورفض الظن إن بعض الظن إثم، خاصة إذا تعلق الأمر بقضايا جوهرية، بقضايا أساسية في حياة الفرد، في حياة الأسرة، في حياة المجتمع، في حياة الأمة، لا يجوز فيها بناء الأحكام على بغير تثبت. ثلاثة، رفض الجمود والتقليد والتبعية. شرع ربي سبحانه يربي في الاجتهاد، يربي في الاستقلال بالرأي، وديننا القرآن والسنة إلى قتل فوتوكوبي بيناتكم. لذلك العلماء اللي قرأوا سير الصحابة ده شو دين في الصحابة، إن الصحابة ماشي ذلي فوتوكوبي، ماشي ذي فوتوكوبي، وللا قرا ذي ذي فوتوكوبي. أما عمر بن الخطاب أم بكر الصديق ماشي خاطئ، أم كل يون يسعى شخصيين الاستقلال، ماشي مثلا أبو بكر الصديق مادام عرف صديق يعني بلغ درجة عليا، أبو بكر الصديق وسقنا الصحابي لقينا من تسا فوتوكوبي 100% نقتدي به في أفعاله في فضائله، ما لازم، ولكن كل يوم يسعى شخصيته المستقلة. هدف ذي الصلاح وغدنا ربي سبحانه وتعالى لفوتوكوبي. أما في غير هذا المجال مرفوض على كل مسلم والداعية أكثر أنه يكون تبعي، يتبع إما ما أخذ من الغاشي للصلاح أنا خذ من الصلاح، ما أخذ من تيخ الصارين أنا خذ من تيخ الصارين، خاطئ في صوصمين هيرض في الشيك. الشرع يرفض التبعية ويرفض الجمود ويرفض التقليد، بل يشجع الاجتهاد. زرام في موضوع الاجتهاد اللي تحدثنا عليه في من الأيام في درس الثلاثاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي دينك لقد تجتهدم، ونجتهدم ما إلا يعني أصاب الهدف، يسعى سين الحاس سين الوجور فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد يعني أجر الاجتهاد. أربعة، يعتمد التخطيط. سورة يوسف اللي بغي يرجع الآية 47 إلى غاية 49 كيفاش ربي سبحانه يعلمنا التخطيط، وهذه في حد ذاته شكون اللي خطط؟ هو العقل العلمي. أما الإنسان إذا كان ما عندوش عقلية علمية ما عندوش قاعد تخطيط، ما يقدرش يخطط حتى الحاجة، لأنه العقل ينس ما يتحركش بطريقة علمية، فبالتالي دائما يعاش في لامارشي، دائما يعاش في فوضى عارمة، ما يقدر يدير خطة لا لليوم أن بلان يوسيس ولا يسمانا ولا يوقور ولا يسقاس، يمشي هكذا والسلام عليكم. هذا ما كان في طريقة فوضوية. إذن الشرع حينما يأمرنا بالتخطيط فهو يريد أن يشكل لدينا تلك العقلية العلمية. أخيرا، النزول عند رأي الخبراء وأهل الشأن والتخصص. مدينة ربي سبحانه مثلا في قوله تعالى يناد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أشي مديناك سقسيتي مسنون مرزري مارا أشي مين باش أنغال أنفك القيمة التخصص إلى سبيسياليتي التخصص العلم المعرفة. يوني فغاد يفنو هذه سقسية جنيور الارشيتكت، هذه سقسية مصوصة بعد في طريقة البناء، ويني فغان مثلا مش عارف في مجال الإعلام الآلي هذه سقسي صحاب الإعلام الآلي، ويني فغان ذي الطب كيف كيف، ويني فغان ذي الفلاحة كيف كيف، أم كليون في التخصصي نس. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. والزمان دفضيون يدوني في السن كلش جامي، الدفضيون يسن كل شيء، إذا أنت الطبيب، أنت الشيخ الجامعة، إذا أنت إذا جنيور، إذا أنت إذا الشيخ، لكل ذي المحال. التفضيون ربما يسعى معارف كثيرة ولكن ما يقدرش يجمع تخصصات الدنيا كلها، وربما تجي فيها حكمة باش مكليون يبقى في حاجة إلى غيره. مدن سمدن حاشا ربي يقمذن الكمال لله سبحانه وتعالى. لذلك آيات كثيرة في هذا الباب كيقول ربي فاسأل به خبيرا. الخبير معناه إكسبير، يعني سقسي لزيكسبير باش تولي تتعرف قيمة الخبرة وتعرف قيمة هذا التخصص، تعطي قيمة للعلم. وكذلك آية أخرى ولا ينبئك مثل خبير، وكدي في كل الخبار الصح سوى الإكسبير ما ديونا بيبري كان ولا شابيبري. وكل هذا ما هو الهدف من الأمر اللي سمعتها كامل؟ الهدف واضح، تشكيل العقلية العلمية لدى كل مسلم ولدى الدعاة على وجه الخصوص. لذلك كيف مثلا سورة نغال بعد هذه المقدمة، كلها مقدمة تشكيل العقلية العلمية، سورة نغال فيما بقي من وقت ذا شوت العلوم، أشوت العلوم قلق أنت السين رجل الدعوة ذا شوت أنت، هي جملة من العلوم ألف أنف ذو كان سي علوم الشريعة. فلما دام يدعو الإسلام إلى قد يسين الشريعة يسين الإسلام، ذا المحال أسني قارم الدنيا والإسلام أنت ما يعرفش الإسلام، محال. وإلا ممكن يخطئ كما حكيت لكم قصة هذه نتاع الرجل اللي دار دعوة الواحد، دار دعوة هداه ربي إنسان قوري فرنسي، نهار دخل الإسلام دال إلى محمد رسول الله إني سعلمني في كيثة مسلمة ورد الدين شو إلا دخل إيف ذاك إنيس الدنيا دار العمل، الدنيا ذخم الخدمة، الآخرة دار الجزاء ذخم الجزاء، يعني ولاش الخدمة ذي الآخر كي دخل الجنة ما تدير والو، اتش سو الطص وسو إلى آخره، عندك واش حبيت وفرات. وبعد هذاك الإنسان قال له كيف إذا ما كانش الخدمة صافي ناقصة، إنيس قلت لك ما كانش لهين ذاك. يكون نديروا تعليق صغير نقولوا هذا الانسان لا يفقه فقه الدعوه اللي كنت نتكلموا عليه درك، وما ما يلي حرش شويه ما يفقد ما يبدا فنيان يشرح الخدمه الى ساكه معليش الى سول دي خدم كان دي الدونيس خاطر لو كان سير من ديال خاطر الخدمه هذه دي قلتي ديجا سالفاني على السبه صافي نتوري حمل الخدمه هذه الدونيس يشرح الخدمه يكره العمل وتقولوا في الاخره كاين العمل يقول كي غادي يتبع الخدمه من مولا الجنه. وقي ناس زريض ما تخافش خدم في الدنيا كي تدخل الجنة ما تخدمش كاع ما تطلبش كاع الخدمة. أما إذا كان كيما إنسان هذا رجل عنده حضارة كبيرة ويحب العمل إيه ناس أخو يخدم أخدم ماذا نكون جان تصدين نباد فرم. لذلك مثل هذا الإنسان يعني دل واحد الشك في هذه المسألة في حين وكذا يقول القرآن الكريم وش قال ربي سبحانه؟ قال لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ونركش من الجنة فسنقى ربي سبحانه أين ثفغم يلا تكور أين ثفغم يلا يا أخوي ثفغ التفاحة كذ البنان ما عجبك ذي النهار ثفغ الخذمة تسخم تبحير تسخم دير واش تحب لكم فيها ما تد أين ثفغم علاش ندخلوا دائما نديروها بتوجور نديروها مع الجنة معناها الراحة مونجي ألونجي ذايا كان بوركوا. المسألة جايت مثل مسألة فقهية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين تمسني معناه المعرفة المعرفة العميقة ماشي المعرفة الظاهرة يعني السطحية لا العميقة. لذلك أول حاجة تطلب في الداعية أنه يعرف علوم الشريعة. طبعا هذا الموضوع ماشي حاجة نقولها في هذا الدرس ولكن علوم الشريعة أن تدتو ما نقولوش سبيساليزي في كل شيء أيضا هذا لا يمكن. الآن علوم تخصصات التفضيل علوم القرآن التفضيل علوم الحديث هناك كليات فاكولتي متخصصة في الحديث كلية الحديث اللي أنت تخصصات في الشريعة مثلا في أصول الفقه مختص في أصول الفقه الإسلامي، تخصص آخر في الفقه المقارن ولا في فقه معين، علم الشريعة تصيغ إليه مثلا. ولكن إلاق رجل الدعوة إلاق ذي السن، ولو كان شويط سن كل حاجة أمبدوتو شوية سيا شوية سيا شوية. وثاني يملك الأدوات، وهذه مسألة مهمة نتكلم عليها إن شاء الله بعد في البناء المنهجي، النقطة الأخيرة في الدرس القادم نتكلم عن البناء المنهجي. لا ميثودولوجي هي مسألة في غاية الأهمية والخطورة. العلمي هي أجفن مرسيدار، لا ميثودولوجي ما عندكش ما تقدرش توصل. سيبوسا هذه النقطة نخليها هي الأخير في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. فبالتالي المطلوب من رجل دعوة أنه يعرف علم العقيدة، نبدأ به اللي هو الأساس. وإلا إذا كان يجيك سؤال في العقيدة ما تقولش ما نعرف، ممكن بعض التفاصيل المتعلقة بالعقيدة ممكن إنسان ما يعرفهاش، ممكن إمام، ممكن رجل دعوة ما يعرفهاش. ولكن باش يجهل قضايا العقيدة هذا أمر خطير. خطر أي مثلا ثم ستجي ما كنكون دين غيون واس إلى قتل السين. خطر ذيني عن الإيمان النغ صار بسبحانه عز وجل إلى قنغر إلى قنسين أينيانا العقيدة، أما الإيمان بالله بأسمائه الحسنى بصفاته العلى، أما ذيني عن الملائكة، أما ذيني عن عالم اليوم الآخر، أما ذيني عن الرسل والكتب السماوية، نؤمن إيمانا كاملا بهذه القضايا العقدية الكبرى. وما إلا يون يعني فوثنتس بعض الأمور الدقيقة ما كانش عليه حرج. وكان بعض المباحث خاصة بأهل الاختصاص ما ندخلوش فيها روحنا، خطر صبح جماعة الخير ذلك يجي واحد كما قلت لكم مرة من المرات، يجي واحد قدامك وبعدين تقول له قال الإمام فلان، وتقول عرفت ربي بربي وما ولولا ربي ما عرفت ربي، سبحان الذي سبحان ربي لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس، فوق كل شيء وليس تحته شيء، وهو في كل شيء ليس كشيء في شيء ليس كمثله شيء، وسمع البصر تعقد ممكن تخليه ولا مش عارف. إن الله تعالى أخبرك كيفاش الكلام تاع الإمام مالك كي قالوا يعني كيف استوى الله عز وجل، كي قال الرحمن على العرش استوى، قال استوى كما أخبر على الوجه الذي قال، وبالمعنى الذي قال استواء منزها عن الحلول والانتقال، فالعرش يحمله والكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بلطف قدرته مقرون بجلال قبضته، فالاستواء معلوم كيف مجهول. وتروح تمشي يقول وراك رايح راك في ممكن، ولكن العقيدة كنت كالمعجم منهجي تشرح له أركان العقيدة بشكل ممنهج مبسط واضح يفهمها، يفهم الإيمان بالله بالأسماء الحسنى بالصفات العليا، الإيمان بالملائكة، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. وإلا ممكن صار الواحد يتزلزل في هذا الموضوع، الإيمان سلم مكتوب، لكن كل شيء مكتوب، إذن مدام كل شيء مكتوب كيفاش حاسبنا ربي، هذه الأسئلة التي يطرحها بعض الناس. إذن الداعية يجب أن يستوعب هذا العلم، علم العقيدة. اثنين علم القرآن بشكل عام، منهم علم التفسير، قد يسير كد يصرح الآية كد يفسر الآية، أذ يفهم الأسلوب القرآني. كذلك علوم السنة على رأسها علم الحديث أو مصطلح الحديث، لقد يزر ماشي يعني يبقى جاهل أمي في هذا العلم. فبالتالي مش ممكن نصنفه ضمن الدعاة اللي مؤهلين للدعوة الله سبحانه وتعالى. أربعة لازم هذه سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيرة النبوية، قطر هي الترجمة العملية لكتاب الله عز وجل. كذلك هذه سين الفقه خاصة في مجالين أساسيين، فقه العبادات بالدرجة الأولى وفقه المعاملات. ذا ما نطلبوش من التفاصيل طرح له في المضاربة ولا في مش عارف المزارعة ولا في بعض المسائل الدقيقة ما يفهمهاش، ما هوش حرام، ولكن هذه السنكة شوية يسعى الأدوات سيزمر ذي الشم بطون الكتب باش يأخذ المعرفة والعلم. كذلك علم الأصول اللي تحدثنا عليه بالتفصيل في دروس الثلاثاء، علم أصول الفقه الإسلامي ضروري جدا جدا، ويلحق به علم المقاصد، مقاصد الشريعة الإسلامية. أي مثلا ونريخذ من داوة ما إلا وري السينار علم المقاصد ما يقدرش يحقق الأهداف نتاعو، مستحيل. ممكن السلبيات نتاعو أكثر من الإيجابيات نتاعو. علم المقاصد راه مهم جدا، رجل الدعوة مطلوب منه أن يعرف ذلك. ثم ب إذن ند ألف علوم الشريعة بشكل عام، با هذا ما يكفيش وحده، ما يكفيش وحده يثمثل إلى قص العلوم الأخرى. العلوم الأخرى ماشي لغا تصورك مثلا واحد داعي هذه السنة كل تخصصات العلوم، لا هذه السنة ما أمكن خطرت بعض المسائل يثمثل ما يسنثنت أثعيوننت في إقامة الحجة على الناس، خاصة في عصرنا اليوم. تزرم كامل الشيخ عبد المجيد الزنداني الله يحفظه يمك خدم هيئة الإعجاز العلمي في مكة المكرمة، يوثل هيئة كبيرة تضم كبار علماء كبار في كثير من التخصصات، في علم الأجنة، في علم الفلك، في علم البحار، في علم الجيولوجيا، في علم كذا، في علم كذا، وقد قيث مثني مسنون علماء مرم ليلن أذي تلاقح الأفكار، وبعدين العلم يبين الحقائق بشكل جلي بشكل واضح. لذلك مثل مثل وقع مجد الزندان الله يذكره بالخير، وفي يوم من الأيام كان درس هنا في 89 إذا كان ما خطرنيش الذاكرة في هذا المكان في عهد الشيخ عمر الله يرحمه برحمته الواسعة، دار درس هنا بالنسبة للصغار على بالي ما شفوش عليه، دار درس هنا في هذا المكان يحدثك في التاريخ تقول ما شاء الله، يحدثك في العلم في الفقه كيف كيف، في التفسير كيف كيف، رجل عنده معارف علمية معاصرة ثمو سينيكسا شوية ذي لا ميدسين، شوية ذي علم الفلك، شوية ذي علم البحار، شو عون انتت باش ذي السوض الدعوة العلماء قرانا ندش من الإسلام سيث بوثي وسام لكان ديون وسيث مثلا، لأن بعض الناس يصعب باش ندير لهم الدعوة، يصعب ماشي أي واحد، كاين بعض الناس باش تدير له الدعوة الإسلامية إلى قد صعود الباجاجين في جهد، أما كدنيغ ماشي ديري متخصص في كل شيء، هذا لا يمكن أن يحققه بشر في دنيا الناس. ولكن مطلوب هذه السن بعض المسائل الضرورية البارزة التي يحتاج إلى توظيفها في دعوته أتنتسخدم باش يستوي الدعوينس. ولكن فاش نركز أكثر في العلوم الإنسانية في قضية مثلا حواجي تنتكن من الله، وخاصة الدعاة حواجة تنت أكثر. العلوم الإنسانية كثيرة ولكن في حدود الوقت نبدأ بعلم التاريخ، تاريخ الإستوار، وإن كان بعض الشباب شرها مادة التاريخ أكنا ديكش مشيخ التاريخ الإستوار إستوار جيو إذغاز تصن سلتو ما تسد ثمديث انتي ثمثن من العلوم الرائعة علم التاريخ. على بالك بعض من العلماء اسمها أم العلوم، أشي اسمها أم العلوم، أم العلوم خاطر ما كانش علم في الدنيا إلا وله تاريخ، له تاريخ. أي علم؟ علم الفلك يسعى التاريخ ينس، علم الفيزياء يسعى التاريخ ينس، علم الجيولوجيا كيف كيف، علم الصيدلة كيف كيف، علم الطب كيف كيف، كل العلوم سعنت التاريخ. لذلك وين يقارن التاريخ كما يلزم أتفض أذي سعو العقل الموسوعي زر كلمة تقيم مع أي وني غران التاريخ مليح ما شاء الله. أكد يهضر في الصيدلة السين ضواقي ذا فرماسيا أكد يفكاك ومشي دي في ذا الدواء مزواره ومشي دي يفغ عن طريق الأعشاب وبعدين تطور كذا وإلى آخر التجارب المختلفة المراحل قاع لي زيطاب نتاع علم الصيدلة وهكذا. لذلك قرنك التاريخ أم العلوم. فبالتالي ثور الإمام الداعية لازم يعرف شيء من التاريخ، يبدأ بالتاريخ الإسلامي، ماذا بك القديسي التاريخ الإسلامي، وكذلك التاريخ البشري. تاريخ يسعى تصل الفوائد، من هذه الفوائد الفوائد تمزواروث توسيع المدارك، بنادم ذي يوسع المداركين المخ ذي يوسع. اثنين، معرفة تاريخ الأمم، أن السين تاريخ الأمم والشعوب المختلفة سيدي ربي ومرغد أيلو من السلامك كامل عنده أدلة في القرآن والسنة. ولكن اختصارا ثلاثة، معرفة الدول وكيف سادت وكيف بادت. كان في الحضارة في التاريخ التاريخ البشري كاين دول ولينت لانت دول هنانت غلينت اشيمي ولينت اشيمي غلينت، ماشي كي نقاو التاريخ زعما تقصد كان كي كان زوين خطي، لازم ناخذ منها الدروس والعبر. ربي سبحانه يحكي غيد الامور غيد القران وكذلك الحديث وكذلك العلماء شدنا ذي الامر غيد الامر كبير. كذلك نعرف الحضارات تاريخ الحضارات وكيف قامت وكيف سقطت. لانت لي سيفيليزاسيون فدذنت، لانت ثقاف يغلين، اشيمي فدذنت اشيمي غلينت. ذاك هناك سنن ثاقي مطلوب منا باش نكتشفها، اكتشاف القوانين، قوانين قيام الحضارات، قوانين سقوط الحضارات، سنن قيام الدول، سنن سقوط الدول، باش نأخذ من ذلك عبرة. لذلك أصدرت واحد دراسة رائعة مؤخرا عن سنن قيام الحضارات في القرآن الكريم وسقوطها. إغراء يخدم دراسة لا تزيرس يخدم القرآن الكريم في الحضارة لا سيفيليزاسيون أشي ميث بدد أشي ميث فينا أشي ميث، يجيب لك السنن من القرآن الكريم. مثلا ترجع قوله تعالى في سورة العمران، قل سيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم إلى آخر الآيات. يعني آيات كثيرة يعني تدعونا إلى البحث في عالم السنن، في عالم السنن باش نكتشفوها لمعرفتها لاستثمارها وتوظيفها. كذلك أخيرا أخذ العبر والدروس وتعلم الدروس. لذلك يقول لك التاريخ يعيد نفسه، فقم القراءة الواعية للتاريخ. فضلا عن ذلك الداعية يستشهد، يجيب شواهد من تاريخ، يعني وقائع تاريخية ثابتة. ثم بعد علم التاريخ يأتي مثلا علم اللغة والأدب. إذا أخبرت ماذا يسين شطح إثير ما يليون الجملة ويسين تديني الجملة الفعلية، الجملة الإسمية، الأخطاء يرزطها عرف يرزطها ودنقرى خطر الدعوة مش كنست عرف بأي لغة. وانا ريخذ من الدعوة الإنجليزية لقد يسين تنجليزية، وانا تيخذ من استقبالي لقد يسين تقبالي، وانا تيخذ من استرومي كيف كيف استعرف كيف كيف إلى آخره. المهم الإنسان يعرف هذا. وكي قرأ الآداب، الأدب أيضا يأخذ منها الأدوات اللي استثمرها في الدعوة، ذي الشعر، ذي القصة، الأمثال، الحكم، لمراقي كاملة مثلا تقيس الوجدان، نفسية الإنسان. من تجيبها؟ تجيبها من هذه الدراسات المستفيضة لهذا العلم. ثلاثة، علم النفس. علم النفس فريث مثلا الإنسان داعي إذا كان ما قراش علم النفس وما قرأ فيه والو ما يقدرش يأثر في المخاطب، ما يقدرش، خطر جيت تلقاه جاهل بالنفس البشرية. ما يغرى علم النفس أثيعيون أثيعيون باش يفهم من ذان ويه الضر وميت مسلي باش يوضع السيوض الميساجينس. ربي القرآن الكريم يدينا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. اسمحوا لي الوقت ما يسمحش، ما نقولش غير القرآن، نرجعوا للقرآن والسنة نعم، ولكن نرجعوا أيضا إلى هذا العلم الحديث. كاين علماء خبراء متخصصون في علم النفس إلى قدس نغر، هذا غد فكن ثامو سنين راغي عيونا ذي الدعوة إلى الله من خلال معرفتنا للمدعوين. آخر حاجة علم الاجتماع، علم الاجتماع ثريث مثلا الإنسان قد يحفظ أيضا بعض النظريات بعض القواعد في مجال علم الاجتماع. ثرى رجل دعوة مثلا وسنقالق يتخصص يكون متعمق في هذه المسائل أبدا، ولكن على الأقل هذه السن شوية أنت مسني رثي عيونا باش يوصل إلى يحقق ما يسمى بالعلم الحقيقي العلم الصحيح الذي أشار إليه القرآن الكريم حينما قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وذي قصدر كان فقط علم الشريعة مثلا، لذلك بعض الإخوة يقول نقرأ غير علم الشريعة. علم الشريعة علم جليل ما في شك، علم الشريعة علم جليل، ولكن يثمثل نغفل لا في العلوم الأخرى ونغفل لا في العلوم الأخرى أراغي عيونا باش نقيم الحجة على الناس. وذكركم ببيا بثث أبيات كنت قرأتها فيما سبق وبذلك نختم. إن إيشي بس ثلاغ يثن المناظرة كونفرونتاسيون ديالوج حوار بين العقل والعلم، نكون سيقرن كاخيريش من بعد مجذلا مجذلا مكوليوني بودي زارجي موينس أنوالي أنوي قرفحن ذي هذا المناظرة بعض الأبيات من هذه القصيدة. إنيك علم العليم وعقل العاقل اختلفا مخلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فقال العلم أنا أحرزت رايته وقال العقل أنا الرحمن بي عرف. العقل ناس العلم ناس سنك إسن مدن ربي سبحانه عز وجل. تقول عرفت ربي بعقلي صباح حجتك قوية. فقال العقل أنا الرحمن بي عرف فأفصح العلم خط العلم فصيح فأفصح العلم إفصاحا وقال بأين الرحمن في فرقانه اتصفا. ربي سبحانه مدي وصفي مانيس يوصف ديماني سلا عقلنا سلا علمنا. طبعا القرآن ربي يوصف ديماني سلا علم مثلا في قوله تعالى إن الله كان عليما حكيما ودينار عاقلا. إن الله كان عليما حكيما فأفصح العلم إفصاحا وقال بأين الرحمن في فرقانه اتصفا. فبان للعقل أن العلم سيده يستعرف العقل فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف. يستعرف العقل يسلم في قروس وانصرف وبذلك ننصرف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.